على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة من غير آل البيت، أخشى ما أخشاه أن تصيبنا هذه الهجمة برد فعل سلبي. خلي بالك من اللي أنا هقوله ده، لأنه ده في منتهى الخطر، اللي أنا هقوله ده في منتهى الخطورة. بقول أخشى أن تصيبنا هذه الحملة الضارية برد فعل سلبي، فلا نعطي عليا رضي الله عنه حقه من الجلالة والمكانة والمحبة. استوعبت اللي أنا عاوز أقوله؟ ولا تبقى رد فعل سلبي عكسي؟ فنقول لا نعطي عليا رضي الله عنه ما له من مكانة ومكان. لا، علي مولانا، علي مولانا، علي حبيبنا، الحسن والحسين في قلوبنا، الزهراء بنت سيدنا رسول الله في عيوننا وقلوبنا، وحبها يسري في دمائنا وأرواحنا. والله لا يحب آل البيت أحد مثل ما يحب آل البيت أهل السنة والجماعة، حتى لا يصطاد هؤلاء في الماء النجس، في الماء العكر، ويزعمون أنهم ينصرون آل بيت سيدنا رسول الله. نصرة النبي ونصرة آل بيت النبي بالذب عن سنته وشريعته والتخلق بأخلاق وأخلاق آل البيت، لا بسب الصحابة الأطهار الأبرار الذين ما هاجروا وما أنفقوا وما جاهدوا إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه، ثم ابتغاء مرضات آل البيت، كما قال الصديق لفاطمة وهي على فراش الموت. الصديق قال: والله، يقول لفاطمة: والله ما هاجرنا وما جاهدنا إلا ابتغاء مرضات الله ثم ابتغاء مرضاتكم أهل البيت. الصديق يقول لفاطمة وهي على فراش الموت، وليس كما يدعي هؤلاء الكذابون أن فاطمة رضي الله عنها لعنت أبا بكر وسبت أبا بكر. يا إخوانا، هذا والله العظيم لا يفعله أهل السنة، لا أقول من العلماء بل من طويلب العلم. هل سمعتم طويلب علم يلعن طالب علم من إخوان من أهل السنة؟ هل سمعتم على مدى هذه السنوات التي عشتموها، هل سمعتم عالما من علمائكم من أهل السنة يقوم في القنوت يلعن عالما آخر من علماء أهل السنة؟ هل سمعتم الشيخ الألباني يلعن الشيخ عبد العزيز بن باز، أو يسب الشيخ ابن باز الشيخ الألباني؟ من هؤلاء؟ من الألباني ومن ابن باز إلى جوار أبي بكر وعمر؟ الصحابة دول يا أحبابي الذين رباهم المصطفى، وكفى. والله ما انت عاوز أدلة بعد كده، والله ما انت محتاج أدلة بعد كده، لما أقول لك رباهم المصطفى وكفى خلاص. أقول لك تلمذ الشيخ فلان، تلمذ لهم سمت، لهم أدب معين، لهم خلق معين، والشيخ فلان. أما أقول لك تلمذة النبي، أي سمت يكون وأي خلق يكون؟ سبحان الله. ده أنت لما تقرأ بس الرسائل ما بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز عقلك يطش من الأدب، من الأدب، من الخلق، من تقدير وإجلال كل واحد منهما للآخر. تقول هو ده، هم دول العلماء، فكيف يعقل؟ يقول عاقل بأن الصحابة رضوان الله عليهم قام بعضهم يلعن بعضا ويسب بعضا ويقنط بعضهم على بعض كما قل هؤلاء الأفاكون والكذبون. ولذلك لطالما قلت، أنا ذكرت لكم بفضل الله، بفضل الله اللهم لك الحمد، تحدثت عن الفتنة حديثا مفصلا، فاكرين ولا نسيين؟ وتحدثت عن الشيعة هنا بفضل الله قبل أن يتكلم كثير ممن تكلم، ولا نسيته؟ بهنا بفضل الله تكلمت عن الشيعة والقرآن، تكلمت عن الشيعة والسنة، وتكلمت عن الشيعة والعقيدة، وتكلمت عن الشيعة والصحابة، والأشرطة لازالت موجودة من سنوات. تحدثت قبل أن يتكلم الكثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى، لأننا نبين الحق الذي ندين لله به بعيدا عن أي ضغوط لزخم الواقع الذي نعيشه. أنا لا أتبع هذا المنهج، وإنما أنا في طريق أبين الحق الذي أدين الله به، سواء كان هناك زخم إعلامي أو زخم سياسي أو لا، لا يعنيني هذا، أنا أبين الحق الذي أدين الله به. فقلت لكم كتب أهل السنة اللي نقلت الروايات الكثيرة اللي تحدثت عن الفتنة بين الصحابة، نقل منها كثير ممن نقلوا دون أن يكونوا على بصيرة بعلم الحديث. بمعنى كثير من الكتاب حتى من أهل السنة الذين اعتمدوا على الروايات المبثوثة في كتب أهل السنة كالبداية والنهاية لابن كثير، كتاريخ ابن الأثير، كتاريخ الطبري، كتاريخ ابن عساكر إلى غير ذلك، اكتفى هؤلاء بأن يحكموا للرواية بالصحة لمجرد وجودها في كتب أو دواوين أهل السنة. خلي بالكم من هذا قوي. ونسي هؤلاء أن علماء أهل السنة لما نقلوا هذه الروايات نقلوها بأسانيدها كاملة، ليأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بتمحيص السند للوقوف على صحة المتن. انتوا معايا يا اخوانا؟ ده كلام والله مهم جدا. فبكل أسف راح كثير من أولئك. أنا لا أتهم أحدا في نيته، لا ليس خلقي أبدا، فالنيات أمرها لربي، لكن راح كثير من هؤلاء ينقل من بطون كتب أهل السنة هذه الروايات وهو متصور أن مجرد وجود الرواية في ديوان من دواوين أهل السنة يكفي، ونسي أن علماءنا في ظل الظروف التي وضعوا فيها هذه الروايات اكتفوا بوضع الروايات بأسانيدها كاملة، ليقف بعد ذلك الناقل من هذه الكتب على صحة كل رواية من عدمها بتحقيق سند الرواية. ما تجي الرواية وأنا قلت لكم ضربت لكم مثلا قبل ذلك لأقرب لكم معنى، أما أقول لك مثلا قال شارون، حدثنا شارون عن نتنياهو، عن باراك، عن شمعون بريز، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل الرواية دي؟ خلاص صيف يا عم، سك على الرواية. قل لك رواه كذب عن كذب عن كذب ابن كذاب، كله كذب في كذب، يبقى خلاص اضرب على الرواية. فلما جاء أقول لك مثلا عند الإمام الطبري مثلا يقول حدثنا أبو مخنف لوط بن يحيى عن جناب بن الكلبي أن عمرو بن العاص لقي أبا موسى الأشعري في دومة الجندل، ويكمل الرواية. خلاص استنى يا عم قبل ما تكمل الرواية، أقف هنا عند العنوان ده، أقف عند ما يسميه علمونا بالسند. اعرف ده مين؟ من أبو مخنف ده؟ لوط بن يحيى ده مين؟ ده شيعي محترق، ده شيعي محترق. طب أبو جناب الكلب ده مين؟ ده كذاب كما قال علماء الجرح والتعديل. خلاص ما تكملش الرواية بقى، الرواية اللي بنيين عليها الفتنة كلها فتنة التحكيم وفتنة معاوية وعلي رضي الله عنهما، مبنية كل الفتنة على الرواية دي. يا عم شوف بس سند الرواية عشان تعرف ان الرواية باطلة، وعشان تعرف ان الرواية مكذوبة، وعشان تعرف ان التاريخ لما دون قام على تدوين عدة طوائف. طائفة اولى كتبت التاريخ وزورت تاريخ بني امية كله لصالح التوجد والتقرب من امراء بني العباس فزورت، وطائفة المزورين لا يخلو منها زمان ولا مكان، وطائفة تانية طائفة انقسمت لفرقتين، فرقة ألهت عليا رضي الله عنه وهؤلاء هم الذين حرقهم علي بالنار في النهروان، وفرقة كفرت عليا وهؤلاء هم أول فرقة خرجت على علي في جيشه، وهي فرقة الخوارج. وما فرح علي رضي الله عنه بعد إسلامه بشيء كفرحه بقتل الخوارج، بقتال الخوارج وقتلهم. ما فرح علي بعد الإسلام بشيء كفرحه بقتال الخوارج وقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأجر الجزيل العظيم لمن قتل الخوارج، وقد فصلت ذلك، فصلت تفصيلا. المهم، الفرقة الثالثة فرقة علمائنا، فرقة أهل السنة، فريق علماء أهل السنة، في ظل هذه الظروف التي تعرفونها من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه دخلت الأمة في الفتنة، لأن بمجرد ما قتل عمر كسر باب الفتنة. يا أحباب خلي بالكم يا شباب، حذيفة، أنت عارف كانوا بيسموا عمر رضي الله عليه، كانوا بيسموه بينادوا عليه ويقولوا له يا غلق الفتنة، كانوا بينادوا على عمر ويقولوا له يا غلق الفتنة. النبي قال عليه كده، وصفه بهذا الوصف. كان عمر بن الخطاب حائطا منيعا أمام الفتن، لا إله إلا الله. فلما قال له حذيفة، عمر بيسأله قل يا حذيفة أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذن حري ألا يغلق أبدا، مادام باب الفتنة كسر يبقى خلاص مش هيغلق إلى قيام الساعة، إنما لو فتح ممكن يغلق لكن كسر. قال حري ألا يغلق أبدا. الشاهد، عمر رضوان الله عليه من بعد مقتل عمر طلت الفتن برأسها الكالح ووجهها الظلوم الغشوم الجهول، فكتب أهل السنة من علمائنا هذه الروايات كاملة، واكتفى هؤلاء الأكارم بذكر سند كل رواية، ليأتي بعد ذلك من ينقل من هذه التركة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه. أنا عاوز المعلومة التي تبقى واضحة في أذهانكم جدا. فجاء من جاء بعد ذلك، جاء لينزل إلى الميدان من لا يجيد النزال، ونزل إلى السباحة في هذه الأمواج الهائجة المتلاطمة من لا يحسن السباحة، فنقل الروايات وهو معتقد أن مجرد وجود الرواية في البداية من آل ابن كثير أو في تاريخ الطبري أو في تاريخ ابن عساكر أو في تاريخ ابن الأثير كامل، مجرد وجود الرواية عند هذه في هذه الكتب عند هؤلاء الأئمة والعلماء يكفي دليلا على صحتها، وهذا خطأ، خطأ كبير. وده يا إخواننا من أعظم الأسباب التي نقلت إلينا الفتنة مزورة ومشوهة ومحرفة في حقبة من أخطر حقب التاريخ. قل ما تجد، قل ما تجد. أنا أذكر أننا في الفتنة قدمت لكم 10 أشرطة، أنا أذكر 10 أشرطة خدوا مني سنة اللقاء عشان أجهز 10 لقاءات دول، سنة أجهز أشوف كل رواية وأعيش مع سنة كل رواية وأشوف المتن ده يصح أو لا يصح بالوقوف على هذه الأصول الكلية والقواعد الجامعة اللي أنا ذكرتها، وقلت لا ينبغي لأي أحد أن يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم إلا بضوابط وإلا بشروط، فالحديث عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، إخلاصا في النية، أمانة في النقل، دقة في الفهم، نظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. وفرت 5 شروط دول، تعال تفضل تكلم عن الصحابة. إنما رجل مريض القلب، زائغ الفكر، مشوش العقل، خائن في النقل، غير بصير بعلم الحديث وبرجاله، ولا يفقه شيئا في علم الرواية ولا في علم الدراية، ما تتكلمش، مرفوض ما تتكلمش. انت ما تجرؤش تتقدم لإجراء جراحة في القلب، جراحة القلب المفتوح، وانت راجل مهندس، او حتى وانت راجل طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، ما تقدرش مع انك طبيب وتجد مسك المشرط لكن ما تقدرش، مش تخصصك. فمش كل حد يروح ينقل الرواية ويقعد بقى يحلم ويتخيل وبقلمه الأدبي يقعد بقى يطعن في معاوية ويطعن في علي ويطعن في عمرو بن العاص رضوان الله عليهم جميعا، وهم سادتنا وسادة الناس بعد الرسل والأنبياء. جميل تقدير الملك الجليل أن يكون حديثنا بعد انتهائنا من السيرة عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ركز معي في هذه الرواية الجميلة، وأظن أنني قد وقفت مع حضراتكم في كلمات هذه الرواية يمكن درسين، وهذا هو الدرس الثالث، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم أن يعلمنا وإياكم. اسمع ماذا قال علي بن أبي طالب رضوان الله على علي حبيبنا، علي حبيبنا، قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر، أي انتقل